هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. لابد وأن يكون أحد الموظفين ممن يحملون الشهادة الثانوية دخل بيننا بالصدفة ثم تسلق السلم. نعم نعم، هو متسلق بالتأكيد. هتكون في عيون الاثنين، هتعيش معززة مكرمة مع زوجات الثلاث، وما حد حيدوس لها على طرف. وماله يا حاج وماله، المهم هتدفع مهر كام؟ نستهل السهرة بالبرنامج النادر مسرحية نالت جائزة من إنتاج عام 1964، ترجمة وإعداد ميخائيل رومان وإخراج حسني عبد العزيز. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم مسرحية نالت جائزة. مسرحية نالت جائزة، برنامج من إخراج حسني عبد العزيز. ادخل. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. أوف. هذه اللوائح الملعونة التي تحدد حجم المدافئ في المكاتب الحكومية وكمية الفحم التي تصرف لها، إنها فضيحة. نعم فضيحة، فضيحة فظيعة جدا يا سيدي المدير. نحن نستشهد يوميا هنا كل صباح في هذا البرد الشديد. أنا لا أستطيع أن أحس بالدفء في هذا المكتب أبدا. يجب أن نضحي يا سيدي المدير. نعم نعم، نحن على كل حال نقوم بواجبنا. قل لي، هل عطلتك عن واجباتك عندما ناديتك؟ إطلاقا يا سيدي المدير، إطلاقا. إذن أنا لم أعطلك. حسن جدا. كنت بالمصادفة ألقي نظرة على اللائحة الجديدة. أين هي هذه اللائحة؟ تركتها على المكتب، هل تسمح أن تناولها لي؟ حالا يا سيدي المدير، حالا. اللائحة الجديدة رقم جيم ه 721 على 1184 إذا سمحت. ها هي يا سيدي، أليست هي اللائحة التي حلت محل فيه كاف 933 على 4536؟ نعم نعم نعم. ما رأيك فيها؟ يبدو لي يا سيادة المدير أننا متفقان في الرأي. قل لي، من الذي وضع هذه اللائحة؟ أراهن أنه أحد الذين دخلوا بيننا من الـ نعم الـ من الـ الـ عفوا لم أخذ، لقد قاطعتك، أنا آسف. كنت أقول إنه لابد وأن يكون أحد المتسلقين. نعم نعم بالتأكيد لابد وأن يكون أحد الموظفين ممن يحملون الشهادة الثانوية، دخل بيننا بالصدفة ثم تسلق السلم. نعم نعم هو متسلق بالتأكيد، ولابد أن يكون جاهلا. جاهل جدا جاهل جدا وثانوية عامة يا سعادة المدير، ثانوية عامة. غير مهم غير مهم، ولكن أين المنشور الخاص بهذه اللائحة؟ المنشور الخاص بهذه اللائحة، المنشور هذا هو يا سعادة المدير، هذا منشور صادر من وزارة المالية بإلغاء اللائحة القديمة فيه كاف 933 على 4536، لأن بعض البنود والتعليمات فيها غامضة وغير مفهومة. إذن القصد من تغيير اللائحة فيه كاف 933 على 4536 هو توضيح هذه العبارات الغامضة فقط، أليس كذلك؟ بالضبط يا سيدي بالضبط. ولكن هذا الثانوية العامة حل كل طلاسم اللائحة القديمة، لقد أصبحت شيئا بسيطا جدا. أعتقد أنه جاوز الحدود في تفسيرها. طبعا طبعا، ففي استطاعة أي مخلوق أن يكون بسيطا جدا، ولكن هذا لا يجب أن يكون في اللوائح الحكومية. فهذه اللائحة الحكومية التي وضعها هذا الثانوية العامة، الثانوية العامة ينقصها كل شيء، ينقصها الوقار والكبرياء والأرستقراطية، الأرستقراطية التي يجب أن تتوفر في اللوائح الرسمية والحكومية. هذا صحيح هذا صحيح. عفوا ماذا كنت أقول؟ نعم نعم، في الواقع إنها إهانة للجمهور الذي نتشرف بخدمته أن نتصور أنه بعد 100 سنة من التعليم الإجباري العام للجميع أن ماذا كنت أقول؟ إنها إهانة لهذا الجمهور أن نتصور أن هذا الجمهور عاجز عن فهم أي كلمة تتكون من أكثر من مقطع واحد، وهذه اللائحة الجديدة إنها وثيقة حكومية موقرة، كيف تمتلئ بالكلمات البسيطة ذات المقطع الواحد؟ في الواقع ومع الأسف الشديد إنها ليس بها ولا كلمة مركبة من مقطعين أو ثلاثة. هذا عار فظيع. بالضبط بالضبط، كيف تحول لائحة حكومية موقرة لم يكن يفهمها أحد إلى قصة من قصص مدارس الأطفال؟ بالضبط، قصة حضانة يا سيادة المدير. أنا كنت واثقا تماما أن هذا سيكون رأيك بالضبط. المسألة في نظري في الواقع، والمسألة أريد أن أقول في نظري أهم من هذا بكثير، إنها مسألة وقار واحترام. تصور أي رجل أو امرأة من الشعب يأخذ هذه اللائحة الجديدة في يده، يستطيع أن يقرأها بسهولة، بل وأن يفهمها في دقيقة، يدرك كل ما فيها على الفور. لكن أين الاحترام والواجب للهيئة، بل للحكومة، للدولة؟ لقد انتهى بسبب هذا الثانوي العام الذي بسط هذه اللائحة. وهذا فظيع فظيع يا سعادة المدير، فظيع. طبعا فظيع جدا. لم تعد الإدارة إدارة، السر مخيف، انتهى، لم نعد فوقهم، لن ينظروا إلينا نحن السادة على أننا نفهم ما لا يفهمون. لقد أصبحنا نحن وهم سواء. تيلفر، أجل يا سيدي. هل تعلم ما هي النتائج المترتبة على هذه اللائحة التي وضعها هذا الثانوي العام؟ القضاء على الاحترام الواجب للدولة. وهذا أبسط ما يحدث يا صاحب السعادة. والآن لن ننظر في الموضوع. ألم يكن من اختصاص أي شخص، أنت مثلا، أن يراجع هذه اللائحة قبل أن يطبع منها 100,000 نسخة؟ مئة ألف سيدي، ليس الخطأ خطأي أبدا. 100,000 يا سيدي، عندما يكلف أشخاص من عائلات منحطة مثل هذا الثانوية العامة، من عائلات تؤدي بهم إلى تأليف لوائح بسيطة واضحة يستطيع أي فرد من الشعب أن يفهمها، بل تحس عندما تقرأها كأن شخصا يتحدث مع آخر في الطريق. بالضبط يا سيدي. فليس هذا خطأ يا صاحب السعادة، بل خطأ من كلف هذا الثانوية العامة بتأليف هذه اللائحة. هذا صحيح صحيح صحيح. الأدهى من ذلك أنه طبع منها 100,000 نسخة وكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة. هذا الثانوية العامة، ومن أجل ماذا؟ من أجل هذه اللائحة التي ستزيل وقار وكبرياء وأرستقراطية الهيئة. نعم، مخالفة مالية، تبذير. سنحقق معه بالتأكيد اليوم، وسأعطيه لفت نظر أو إنذار. ولكني أحس أن لوما يوجه مني أنا شخصيا إلى هذا المتسلق، هذا الثانوية العامة، سيكون أشد تأثيرا. لعنة الله عليه، علي أن أتحمل هذه المحنة وأتحدث إلى مثل هذا الثانوي العام. ولكن اللوم لن يحل المشكلة. أي مشكلة يا صاحب السعادة؟ أي مشكلة؟ مشكلة اللائحة التي فسرها هذا الأحمق. هل نسمح بتوزيع هذه اللائحة المخزية على الجمهور وهي ضد كل ما نؤمن به، ضد طريقتنا الصحيحة في خدمة الهيئة، أم أن بعض الناس يريدون فعلا تبسيط الأمور وإضاعة وقارنا؟ تقصد السيد وكيل الوزارة؟ بالضبط. أوف، هذا الرجل لا خبرة له، إنه هاوي، مجرد هاوي في مثل هذا المنصب الخطير. تصور أنه ديمقراطي. إن كلمات اللائحة الجديدة جيم في 721 على 1183 منفرة لي ولك. أجل يا سيدي أجل. إنها تثير اشمئزازنا فعلا، لأنها ستضيع هيبتنا وقارنا في نفوس الشعب. ولكن نفس هذه الكلمات البسيطة الواضحة تعجب السيد الوكيل، أليس كذلك؟ نعم. أليس هو الذي أمر بمراجعة اللائحة فيه كاف 933 على 4536 وعهد بذلك إلى هذا الثانوية العامة؟ تلفر سيدي، أنا أطلب منك أن تجد لنا مخرجا يحفظ لنا هيبتنا ووقارنا. يجب ألا تجد هذه اللائحة طريقها إلى الجمهور. لكن يا صاحب السعادة، كيف يمكن منع توزيع نشرة صدرت بأمر السيد الوكيل وبعد أن طبعت بالفعل؟ إذا منعنا توزيعها وحفظناها في المخازن ستحقق وزارة الخزانة في الأمر 100,000 نسخة يا صاحب السعادة، 100,000. بالضبط، هذه هي المشكلة التي أريد منك أن تحلها. مشكلة بسيطة، أليس كذلك؟ بسيطة. بالضبط بسيطة. أريد حلا حاسما حتى لا تصل اللائحة الجديدة إلى أيدي الجماهير. إنها في الواقع أزمة خطيرة. بالتأكيد يا سيدي، بالتأكيد. ولكن ألا تريد أن ترى هذا الثانوية العامة بوكسون؟ إيه؟ بوكسون؟ نعم يا سيدي، بوكسون. هذا التافي اسمه بوكسون؟ أتريد أن تقول إن وكيل الهيئة وضعنا في هذه الأزمة بواسطة شخص يدعى بوكسون؟ نعم، اسمه هكذا. كم أنا آسف، شخص اسمه بوكسون، ولد اسمه بوكسون، كل مسؤولياتي تتركز في احتفاظه باسم بوكسون في أن يظل حتى اليوم بوكسون. لقد احتاط القانون لمثل هذه الحالات على أي حال. نعم، ففي استطاعته أن يغير اسمه وبتكاليف زهيدة. نعم، القانون عظيم، فالأسماء التي تثير الشكوك حول أصحابها من الممكن تغييرها وبتكاليف زهيدة. طبعا، واحتفاظ هذا البوكسون باسمه هذا حتى الآن يكشف لصاحب السعادة فورا ودون أدنى مشقة عن أخلاقه. إنه يتحمد الاحتفاظ باسمه هذا ليتحدى العالم به. أرجوك سأطلبه في التليفون. هذا أنا. أرسل المدعو بوكسون هنا. عظيم يا سيدي، عظيم. أنا واثق أن سعادتك ستلقنه درسا لن ينسى. عزيزي تلفر. أجل يا سيدي. لا تكلمني لمدة دقيقة، أريد أن أستجمع أعصابي. إنه الواجب ومسؤوليات الواجب. تلفر، هل يزعجك أن تخرج زجاجة الكولونيا من درج مكتبي إطلاقا يا سيدي وتعطر لي المكتب؟ حالا يا سيدي. تلفر. نعم يا سيدي. قل لي، ترى هل يستحم مثل هذا البوكسون؟ بالمناسبة، تصور، لقد رفضت الوزارة الطلب الذي تقدمت به لصرف ثمن الكولونيا من النثريات. مستحيل يا صاحب السعادة، مستحيل. هذا إجراء غير معقول، فاضح. لا أحد يهتم بالأخطار التي تتعرض لها حياتنا أثناء خدمتنا للدولة. تصور، لا يريدون صرف الكولونيا أو زيادة حجم المدفاة أو الفحم. في اعتقادي أننا بالأخطار التي نواجهها أثناء العمل كالمحاربين في حرب القرم قبل أن تذهب إلى هناك فلورنس نايتنغيل. وأكثر يا سيدي، ولكن في الواقع. تلفر، إنك لم تعطل الغرفة جيدا. في الواقع يا صاحب السعادة، هؤلاء المتسلقين مثل هذا الثانوية العامة ألخ يشبهون القرود. إنهم يقلدون الطبقات الأرقى. تلفر، تعتقد أن هذا البوكسون يستحم؟ أنا أضمن هذا يا سيدي. ربما فأنت تعرفهم خيرا مني، ولكن محاولاتهم القردية للتقليد لا تفيدهم، لأنهم منحطون من ناحية الذكاء وإلا ما حطموا التقاليد العظيمة لهيئة موقرة مثل هيئتنا بمثل هذه اللائحة البسيطة. أدخل. سيدي صاحب السعادة، هذا هو المستر بوكسون. وهل هو ذاهب لحفلة زفاف؟ لما ترتدي البدلة السوداء يا هذا؟ في الواقع يا لا عليك، لا عليك، استمع إلى ما يريد أن يقوله مستر تلفر. نعم يا سيدي. مستر بوكسون، لابد أنك تذكر اللائحة جيم هي 721 على 1184. بالتأكيد يا سيدي. هل تعتقد أن مثل هذه اللائحة من الممكن أن تحل محل اللائحة فيه كاف 933 على 4536؟ نعم يا سيدي. لقد ذهبت بعيدا في العملية. بالعكس يا سيدي، أنا بسطتها. السيد الوكيل لما طلب مراجعة اللائحة القديمة اتهيأ لي انه عايز نص يفهمه، نص واضح. واضح بالضبط يا سيدي. مستر بوكسون، يبدو لي انك دخلت احد امتحانات المسابقة التي عقدتها الهيئة منذ 7 سنين يا سيدي. بالضبط. وفي ال7 سنوات ألم تدرك ان الهيئة لها وجهة نظر معينة، لها فلسفة؟ من وجهة نظر الهيئة، اللائحة الجديدة اللي وضعتها غير صالحة طبعا، لأنها مفهومة جدا زي أخبار الكورة تمام. أي جاهل يقدر يفهمها. أنت ذكي جدا يا مستر بوكسون. سير إرنست هوجو، أنا نفذت تعليمات سيد وكيل الوزارة. نفذت تعليمات الوزارة بإخلاص شديد يجعلني أعتبرك عاصيا. عفوا يا سيدي. مستر بوكسون، أنا مضطر مع الأسف لتأييد مستر تلفر. أنت حطمت تقاليد الهيئة وخضعت كما يقولون لقيصر. سيدي، أنت حاولت أن تكسب ود السيد الوكيل على حساب الطاعة الواجبة لرؤسائك، وأنت تستحق العقاب. العقاب يا سيدي؟ طيب تسمح لي سعادتك أقترح حل يريحكم من اللائحة دي؟ حسنا. يا سيدي، في غلطة مطبعية فظيعة في اللائحة اللي أنا عملتها، وردت في صفحة 18 السطر السادس، وممكن استنادا إلى الغلطة دي سعادتك تلغي اللائحة كلها. ها؟ غلطة إيه؟ غلطة مطبعية، كلمة خط انطبعت حظ. طيب نشوف. نشوف. نشوف. بالظبط، كلمة خط انطبعت حظ بدون شك. حسن. وأنت كان من واجبك أنك تصحح البروفات يا مستر بوكسون قبل الطبع. بالظبط يا سيدي، بالظبط. يعني أنت موظف مهمل مستهتر. تلفر، انتظر. بس الغلطة دي مش يمكن تكون مقصودة يا صاحب السعادة؟ قصدك ايه؟ قصدي انه رسميا من الممكن سعادتك تديني انذار او لفت نظر على اهمالي في تصحيح البروفات وتمشي اللائحة، لكن واقعيا ممكن سعادتك تحفظ التحقيق معايا وتحفظ اللائحة، والحفظ حكمة ازلية في دوائر الحكومة. تلفر. تلفر. وطبعا سعادتك ما تقدرش ترخص توزيع نشرة فيها غلطة مطبعية زي دي، وبالشكل ده يبقى لازم توزيع النشرة القديمة والمخازن مليانة بيها، ونبقى حفظنا التحقيق وحفظنا وقار الهيئة. سيدي تلفر. سيدي. معقول. أما بالنسبة للائحة الجديدة اللي أنا عملتها، يتهيأ لي ان المستر بنز تقصد السيد وكيل الوزارة. لا مؤاخذة لا لا لا لا خد راحتك خد راحتك. بيتهيأ لي السيد الوكيل هياخد له يومين ويمشي، بكرة يسقط في الانتخابات. شفت ازاي يا صاحب السعادة الهيئة بتعلمهم أصول الحضارة. خلينا في الشغل سيدي. وكمان عندي اقتراح يا صاحب السعادة، اللائحة القديمة ما حدش فاهمها أبدا، طول النهار جوابات وناس تيجي تسأل وتستفهم. إيه رأي سعادتك؟ إيه رأي سعادتك لو نجيب موظفين كمان عشان يردوا على الجوابات دي؟ ظريف، أنا موافق. أي زيادة في عدد الموظفين بتزيد من أهمية الهيئة، وطبعا الواحد بيحس إنه مهم قوي لما يكون محدش فاهم حاجة أبدا غيره. خلاص تجيب 10 كتبة زيادة. بالمناسبة أنا مش متصور إن شخص في ذكائك يكون اتعلم في مدارس الحكومة دي المجانية. لا يا سعادة المدير، أنا اتعلمت فيها لكن بالكفاح اتغلبت على العقبات. طب وليه يا ابني ما تستمرش في مقاومة هذه العقبات؟ قصد سعادتك ايه؟ ازاي أنا أتصل بيك وأكلمك وانت اسمك بوكسون؟ مش جورنال التايمز اللي على المكتب قدام سعادتك ده؟ طبعا التايمز، ولا يمكن يكون غير التايمز. طيب تسمح لي أفرك سعادتك على إعلان عمله فيه، أصلي غيرت اسمي. عظيم عظيم. اسمي الجديد سبونج. سبونج يا صاحب السعادة. مش بطال. سبونج سبونج سبونج. اسمي له طعم معين ورائحة مش غريبة على كل حال. وإن كان بيفكرني بكلمات مسابقات الألفاظ المتقاطعة. أنا أصلي يا صاحب السعادة غاوي حل الألغاز دي. عظيم. أنا كمان أحب الألغاز دي، ساعات كاملة بقضيها في حل ألغاز الألفاظ المتشابكة. أهو دلوقتي تقدر تقول إننا أصدقاء يا سيد سبونج. أنا سعيد جدا يا صاحب السعادة، سعيد جدا. ألو. إيه؟ لا دي واقعة جدا، سير هوجو ما بيقابلش حد من الجمهور أبدا. إيه؟ عندك البوابين والحراس على باب الهيئة، عندك الشرطة، امنعوها من الدخول. في إيه يا تلفر؟ حاجة غريبة جدا يا سيدي. واحدة ست بتزعم انها على موعد معاك. ست؟ لا تستطيع اي سيدة ان تصل الي ابدا. دي مجرد انثى من الدهماء عايزة تقابل سعادتك. مكتب مدير الحسابات ده؟ ايوه نعم. بتسألي ليه؟ انا واحدة من الشعب عايزة اشوف الموظفين بتوعي. بتوعك؟ طبعا انا بدفع الضريبه اللي بتقبضوا منها ماهياتكم، عاوزه اشوف بتعملوا بيها ايه. دي لازم عايزه مصلحه الضرائب. عاوزك انت، عاوزه اعرف فلوسي بتروح فين. ما هو الفلوس اللي بدفعها ضرائب وبتاخدوها ماهيات، عاوزه اشوف بتعملوا بيها ايه. يا ابني ايه محطك؟ انا رحت المتحف اتفرجت وديني جيت اشوفكم انتوا كمان. بس المتحف مفتوح للجميع. ايه؟ انتوا بتستخبوا؟ ابعد عن التليفون يا جدعين. تلفر سيدي، دي في ايدها مسدس يا تلفر. ما تخافش، ده مسدس حلاوه جايبه لابني. انا اصلي النهارده طلع في دماغي اجي ازوركم عشان لما ارجع البلد احكي لهم عنكم. كان بيروقراطي خدتهم واحد ورا التاني، طخ طخ طخ، عشان الباقيين يتأدبوا ويعرفوا واجبهم. طيب مش احسن لك تروحي تشوفي لك واحد من النواب تقولي له على اللي انت عايزاه؟ لا النائب ما عجبنيش ما انتخبوش تاني. لكن انتم حتفضلوا على قلبي لغاية ما تموتوا ولا تروحوا للمعاش. ما هو لازم اشوف بتعملوا ايه في مصالح الناس. لكن انت مين بقى بالظبط؟ انا الجمهور. بتحديد اكتر من فضلك. انا ارملة. مع الاسف كلنا متجوزين. اتحرك. انتي حد زعلك؟ انا ابدا. كل الحكاية ودوني المحكمة عشان فتحت الدكان يوم الحد وخدت غرامة. القانون محدش يقدر يقول فيه حاجة. اصل الكهرباء. ايه الكهرباء يا استاذ هي السبب؟ كهرباء ايه؟ كهرباء انقطعت يوم الحد. فتحت الدكان للجيران عشان ابيع لهم شمع. ولا كنت يعني عايز نسيبهم في الضلمه؟ قاموا قبضوا عليا. تبقى دي بيروقراطيه بقى ولا لا؟ القانون وحكم علي. حكموا عليا عشان فتحت الدكان يوم الحد. وما دام فتحت الدكان يوم الحد انا ما بروحش الكنيسه، مع اني طول عمري بروح الكنيسه. ولكن يبدو لي انك فتحت الدكان يوم الاحد علشان تبيع الشمع وتكسب فيه. طبعا. امال ادفع لكم الضرايب منين؟ ما هو لازم اكسب. اظن الجدع ده كان معايا في المحكمه يوميها. مين؟ لا لا لا لا، انا ما كنتش هنا. الواحد ده يضرب الراجل ده ولا يروح فيه اللومان الكذاب. ارجوك يا مدام. وايه بقى النشره دي؟ فيه كاف 933 على 1425 اللي عاملينها لي دي. اقعد اضيع ايام عشان افهم كلمه فيها ما فيش فايده، واستشير محامين، ادفع لهم فلوس في الاستشاره، وضرايب ادفعها لكم تاخدوها ماهيات، والاخر مش فاهمه حاجه. يعني بتخنقوني وتاخدوا اجرتكم مني كمان. هاتي المسدس اهو. امسكوا اهو. الله، ده لعبه فعلا. مسدس حلاوه ده غير معقول يا تلفر اننا نستدعي الشرطه من اجل امراه تحمل مسدس لعبه. فعلا يا سيدي فعلا. بوكسل. ايوه يا سيدي، افتح لها الباب. انا خارجه، لكن قبل ما اخرج لازم اصوركم صورة تذكارية. ثلاثة بيروقراطيين في مكتبهم وواحدة ست بمسدس لعبة. على فكرة منظركم كان احسن من المدمة. عما كنا نتكلم قبل ان تدخل هذه اللام؟ عن لغز الألفاظ المتشابكة يا صاحب السعادة. نعم. فلنبدأ في حل لغز اليوم. من تأليف أوليف كونواي استمعنا إلى البيروقراطيين، ترجمها وأعدها الإذاعة ميخائيل رومان. مسرحية نالت جائزة برنامج من إخراج حسني عبد العزيز. صديقات وأصدقاء راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نقضي نصف ساعة مع البرنامج الجماهيري لو كنت مكاني، الذي كان يقدمه ضياء الدين بيبرس. هنا القاهرة. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدي معكم في برنامج لو كنت مكاني. السيدة فلوراج محمود راضي الشهدة منوفية، بقدم لك عظيم احترامي وشكري لملاحظاتك القيمة، وواضح ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بعد كده في مكالمة تليفونية عاجلة مسجلة لبرنامج لو كنت مكاني. الو، برنامج لو كنت مكاني. ايوه، تحت امرك. حضرتك بابا ضياء الدين ببرس؟ ايوه. اقدر اقول لك يا بابا، انا عندي 27 سنة. هكون سعيد قوي لو قلتي لي يا بابا. عايزة استشير حضرتك في مشكلة. اتفضلي. انا عايزاها تتسجل وتتذاع. يعني انت بتأذني بالإذاعة، بس في الحالة دي ما تقوليش اسمك الحقيقي ولا تقوليش اي اسم او عنوان يدل على اطراف المشكلة. هي مشكلة مش كده؟ طبعا يا بابا ضياء، انا لما كنت في كلية الحقوق جامعة. ما تقوليش اسم الجامعة من فضلك. حاضر. وقتها اتقدم لخطبتي مهندس. عن حب؟ لا، بالطريق التقليدي خالص. يعني والده ووالدته جم يخطبوكي؟ لا، والده بس. ووالدته متوفية؟ لا، ربنا يخليها، بس هي كانت مصممة انها تجوزوا البنت اختها، ووالده كان مصمم انه يجوزوا اي حد الا بنت اختها. وانت بقى كنت اي حد؟ انا في الحقيقة ما كنتش في الاول موافقة عليه. وبعدين؟ اتجوزته تحت ضغط بابا، بعد الجواز حبيته. الله يفتح عليك، برافو. شفتي، ساعات اللي بنخاف منه ما بيجيش احسن منه. فعلا يا بابا ضياء، وربنا ادانا ولد. ربنا يخليه. يبقى فين المشكلة؟ اخشى انك هتقولي لي يعني زاغت. ابدا، هو انسان مستقيم وطيب، لكن المشكلة انه بيقضي كل وقته عند مامته. يعني يفطر الصبح ويروح لمامته يقعد معاها ساعتين، وبعدين يروح الشغل يجي الساعة 6 يتغدى، وبعدين يروح لمامته لغاية نص الليل. ما تحاوليش تمنعيه بالخناق ولا بالزعل، بل بالعكس حاولي انك تزوري مامته معاه. هي مش قابلاني اصلا، اي محاولة مني للتقرب منها رفضها. هي مش ناسية ان ابنها خدني من غير موافقتها. ممكن تخلي ابنك الصغير الحلو وسيلة للتقرب لها، انت عارفة اعز الولد ولد الولد. رفضها هو كمان، كانت بتتمنى اني لو كنت خلفت بنت. هي اصلها مخلفة 6 ولاد ذكور، اكبرهم جوزي. سبحان الله، فيهم حد متجوز؟ ايوه، اخو جوزي اللي اصغر منه على طول متجوز واحدة ست خطيرة. خطيرة ازاي؟ مخلفة بنت. استغفر الله العظيم، وارادتها ايه في كده؟ مش قصدي، عايز اقول ان حتى الظروف مساعداها. لكن خطورتها فين؟ وطل عقل حماتي خالص، وكل ما اروح هناك هما الاتنين يتريقوا عليا ويهنوني لحد ما انزل معيطه. مين فيكم الاجمل؟ انا، وتعليمي اكتر، وعيلتي كمان احسن. في الحاله دي ما تقوليش اسمك الحقيقي. تحبي اناديك اقولك ايه؟ ناهد. في الحاله دي يا ناهد، احذري انك تعملي مشكله مباشره مع جوزك. احذري انك تخليه في موقف كانك بتطلبي منه يختار ما بينك وبين والدته. حاضر. وابحثي عن نقطه ضعف في جوزك. كل الرجاله كل واحد فيهم في نقطه ضعف معينه. حاولي انك تغري من خلال نقطة الضعف دي جوزك على انه يطول قعدته في البيت، او حاولي تعزميه مرة في الاسبوع على فسحة، على سينما. واذا جت سيرة والدته فلازم يكون كلامك عنها معطر بالحب والمودة. ومرات اخوي الخطيرة دي؟ ايوه. اقولك حاجة، اعليني عليها حرب الذوق. بصلها باستمرار وابتسمي، ابتسمي في وشها لغاية ما تطق. وتسطقت وغلطت فيكي هبتسم برضو؟ ايوه تبتسمي برضو، ابتسمي على طول الخط، ما ترديش عليها. ويا سلام لو في شنطتك شوكولاته صغيره ولا بونبونايه، اول ما تغلط او تتريق تقومي تبتسمي في وشها، ما تفقديش اعصابك، وتقومي مد ايديكي لها بالشوكولاته. ربنا يخليك يا بابا. هتعملي زي ما قلتلك بالحرف الواحد. انا مش عارفه اشكرك قد ايه. في بنت بتشكر ابوها يا ناهد؟ ربنا يسعدك ويريح بالك، هفضل ادايلك طول عمري. وتقري لي الفاتحه كل ما اجي على بالك. خلاص يا بابا ضياء، كل ما حضرتك هتيجي على بالي هقرا لك الفاتحه، عهد الله. شكرا يا ناهد، مع الف سلامه. ايها الاصدقاء، هذه كانت اول محادثه مسجله مع برنامج لو كنت مكاني عن طريق التليفون، وقد أذنت صاحبتها بأنها تزاع، وطلبنا منها أنها ما تقولش اسمها الحقيقي علشان خاطر نحفظ أسرار الناس. ممكن جدا لأي مستمع أو مستمعة يريد عرض مشكلته عن طريق التليفون إذا كانت تصلح لذلك، أنه يتصل بي، يتصل ببرنامج لو كنت مكاني باستوديو 26 بالإذاعة الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين إلى الساعة 8 مساء من كل أسبوع، وتليفون الإذاعة 747-120. الآن نبدأ في عرض مشكلتنا الرئيسية اليوم، ولكن قبل أن نعرضها بطلب منكم أنكم تحيوا معايا ضيف الشرف في حلقتنا اليوم، كاتب السيناريو والناقد الفني المعروف الأستاذ أحمد صالح. ثم نقبل على مشكلتنا الأساسية اليوم، وحدعو لتقديمها لنا من نجوم الإذاعة وفنانيها بحسب سماع الأصوات: فريدة مرسي، عبد الحفيظ التطاوي، أحمد حسني، أمال شريف، فهمي الخولي، عصمة الشناوي، سعد أردش. سيدي، شاءت إرادة الله أن أشب أنا وأختي وأخي وكلاهما أكبر مني سنا في بيت بلا أب ولا أم، فقد انتقل كلاهما إلى رحاب الله ونحن صغار. ثم تزوجت شقيقتي إنسانا طيبا بمجرد حصولها على الثانوية العامة، وتركتني أنا وأخي في البيت ندبر أمورنا على معاش والدنا وإيراد إرث ضئيل من عمارة قديمة. ولم يكن لأخي عمل معروف بعد أن حصل على الثانوية العامة بالعافية، وما كدت أصل أنا إلى الثانوية العامة حتى حاول أخي أن يزوجني من رجل ثري جدا في مثل سن جدي على الأقل. زين والله زين، عروس مثل لهتة القشطة، سبحان من خلق، سبحان من صور. ده شرف كبير لينا يا حاج، باين عليك شاب طيب وابن حلال. والله ما بنريد نكلفكو شاي، تكفين الجميلة تريا بالهدمات اللي عليها. طبعا طبعا مفهوم، حضرتك هتاخدها معاك بلدك طبعا، هتوحشني أختي حبيبتي والله. هتكون في عيون الاتنين، هتعيش معززة مكرمة مع زوجات التلات، وما حد حيدوس لها على طرف. وماله يا حاج وماله، المهم هتدفع مهر كام؟ مثل ما بتقول يا خاي، والشبكة تختاروا لها ما تشاءوا من عند الجواهرجي. وحشيل الشبكة هنا لأختي طبعا، أحسن ما تتنشل منها في الطيارة ولا حاجة. مثل ما بتريد، وادي مفتاح سيارتي الفاخرة، هدية خالصة لك. بس دي عليها نمر جمارك يا حاج. يوم الزفاف يا صديقي بيندفع لها الجمرك، تنكتب باسمك في قلم المرور تبعك. هكذا أخذ شقيقي يا سيدي مفتاح السيارة، وكأنها عربون في صفقة بيعي باسم الزواج إلى هذا الثري القرشان. ولم يحسب أخي حسابا لاحتمال أن أرفض الزواج. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا سوريا؟ ما تعقليها يا أبلة مديحة، أنت برضو أختنا الكبيرة وممكن تأثري عليها. أأثر عليها أقول لها إيه بس يا مدحت؟ أقول لها ترمي نفسها في النار بإيديها؟ ما تتكلم يا أبي مختار، أنت برضو جوز أختنا مديحة وتعرف مصلحتها كويس. اعفيني يا مدحت من التدخل في الحكاية دي، أنت حساس شويتين ويمكن لو أقول كلام ما يعجبكش تزعل مني. يبقى عرفت رأيك، لكن أنا قلت الجوازة دي هتتم، يعني لازم تتم. وضربني أخي يا سيدي ضربا مبرحا، وأهانني إهانة بالغة في محاولة منه لإرغامي على قبول هذا الزواج. وكلما أمعنت في الرفض، كلما جن جنونه لاحتمال أن يسترد العريس الثري العجوز سيارته وما دفع من مهر وشبكة. وانتهى الأمر بأن طفشت من بيت أسرتي ولثت بمنزل شقيقتي وزوجها. أهلا بيك يا سوريا، بيتك ومطرحك، واعتبريني أخ ليك تمام. أنا متأسفة قوي يا أبي على التطفل ده. ده كلام يتقال يا سوريا، ده كلام أخت الأخوها. شدة ومسيرها تزول يا حبيبتي، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا حيوعدك بزوج أمير وقلبه زي البرلنت زي مختار جوزي. أنا أول ما حلاقي شغل هعفيكم من إقامتي وحسكن في أي بيت للمغتربات. الكلام ده ما يصحش يتقال. أهلا يا سوريا، ما تخلينيش أزعل منك، احنا اللي بنرجوه انك تسامحينا لان ما عندناش مكان تباتي فيه غير اوضه ابننا الرضيع وائل. حيدوشك شويه لكن انت هتستحملينا. ده انا لو سهرت بيه طول الليل مش هعرف ارد جمالكم. يا ست العفو، مش كده قوي، بس وحياتك ابقي اطفي النور ما دام انت مش جوه الاوضه. فعلا انا اسفه قوي، مش هكررها تاني. طول ما انت جوه الاوضه ما يهمنيش، ان شاء الله يفضل النور والع طول الليل، انما بمجرد ما تسيبيها يبقى توليع النور اسراف ملوش معنى. ونعمت فتره بالاقامه في ضيافه اختي وزوجها، كانت على بعضها فتره مش بطاله. ثم جاءت الحاجة اصلاح شريكه ابي رحمه الله في عماره كان يملكها في حي روض الفرج، وعرضت علينا شراء نصيبنا. كنت بقول يعني بدل الأربعة جنيه اللي بتنوب كل واحد فيكم انتوا الثلاثة، تبيعوا نصيبكم أحسن وتاخدوا فلوسكم على بعضها وهتنفعكم. انت نفسك سامحة بكام يا حاجة؟ انت عارفة العين بصيرة والإيد قصيرة، والبيت قايل للسقوط، ولو وقع مش حطوله لا أبيض ولا أسود. ايه رأيكم بقى في 20,000 جنيه؟ ووافقنا على الفور يا سيدي، وأخذت في يدي 5,000 جنيه نقدا وعدا، وأخذت شقيقتي مثلها، وناب أخي 10,000 وحدة، لأن للذكر كما تعلم مثل حظ الأنثيين. وفاجأتني أختي المفاجأة الكبرى. 5,000 جنيه بتوعي مني ليك يا سرية. ليه بقى؟ علشان أنت يا حبيبتي موقفك صعب في الحياة، أنا ربنا سترها عليا واتجوزت راجل على بعضه كده طيب وحنين وعيوبه محدودة قوي. أنت بقى بالعشرة آلاف جنيه اللي طلعت بيهم دول تستعدي للجواز، بس ربنا بقى يوعدك بإنسان كويس. لكن يا أبلة. مفيش لكن يا حبيبتي، انتبهي لنفسك يا سرية، والدنيا سلف ودين، لما وائل ابني يكبر ابي يا ستي رضيله الجميل ده بالطريقة اللي ربنا يقدرك عليها. هكذا التحقت يا سيدي بدراسة منهج مكثف لتحرير وحجز تذاكر الطيران، وأتقنت الطريقة وتمكنت من الالتحاق بشركة طيران حيث عملت بائع التذاكر، وبدأت أشتري بعض الأجهزة الكهربائية في انتظار عريس لم أعثر عليه بعد، وحفظتها أمانة لدى شقيقتي، وكان زوجها قد انتقل بحكم وظيفته القضائية إلى مدينة بعيدة في الصعيد، فكنت أقيم بمنزل أختي طيلة غيابه، فإذا حضر يومي الخميس والجمعة تركت البيت إلى منزل للمغتربات يتقاضى الإيجار باليوم. وفي هذا المنزل زارني لأول مرة رئيسي فتحي الذي يعمل مديرا للمبيعات في نفس شركة الطيران. سرية، أنا دلوقتي أعرفك من زمان، بقالي 6 شهور دلوقتي، وأقدر أقول إنك أنت العروسة اللي بدور عليها. يبقى ربنا رضي علي، لكن لازم أقولك على ظروفي. أنا عرفتها من دردشة تكررت قدامي أكتر من مرة بين الزميلات. يبقى ناقص أعرف ظروفك أنت. أنا تقريبا وحيد زيك، ما فيش في ظروفي حاجة تقف ضدي غير يمكن فارق السن، هتاخدي راجل أكبر منك 23 سنة. كنت في 23 يا سيدي، وبدا لي فتحي بقوامه الممشوق ورقته البالغة ومحياه الوسيم وصوته المتدفق بالحنان والشباب كأنه فتى أحلامي، وبدا لي شعره الأبيض كأنما هو تاج فضي يطفي على رجولته كبرياء ومهابة. هكذا قبلته على الفور. بس هتستغربي لما أقولك أني من حيث الموقف المالي على الحميد المجيد، مرتبي كبير صحيح 800 جنيه، لكن أنا جوزت 4 أخوات بنات وربيت 2 دكاترة، وفضل في رقبتي أمي ربنا يشفيها، وأخ في سنة أولى جامعة. أنت ساكن معاهم دلوقتي؟ طبعا، وإن كانت ظروف الحياة ما خلتناش نسيب بيت العيلة الأصلي في باب الشعرية. أنا يا سرية كونت نفسي وبعدين ربيت إخواتي، وكل اللي خرجت به من الحياة 10,000 جنيه. مدهش، أنا كمان اللي حالتي نفس الرقم تقريبا. عظيم، نقدر نشتري شقة على قدنا، أوضتين بس مش أكتر، ونجهز في حدود اللي يفضل. ده شيء جميل، ربنا يبارك لي في عمرك. أنا بكرة هسلمك الفلوس بتاعتي بعد ما اسحبها. لا يا ستي، لما نلاقي الشقة نبقى ندفع ثمنها مباشرة بالنص، لكن أنا هكتبها باسمك أنت. بس أنا بقى بطلب إنها تكون باسمك أنت، أنا واثقة فيك، وإذا خسرتك يبقى ما يهمنيش إني أخسر الشقة. وأنا أرفض الكلام ده، أنا هكتبها باسمك أنت، ده أمر زوجي حتى قبل الزواج. كانت بداية رائعة يا سيدي، وفعلا اشترينا شقة ب15,000 جنيه، وأصر على أن تكون باسمي وتزوجنا. وبعد أسبوع العسل جاء إلى البيت بعد نصف الليل، وكنت قلقة إلى حافة الذعر. لا لا ما تخافيش قوي كده، أنا مش قلتلك إن حفوت على ماما لغاية نص الليل؟ ماما عيانة يا سرية، عيانة جدا، وكمان مشاكل أخويا هشام كتير، ما تبقيش تقلقي تاني مرة. وفي نهاية نفس الأسبوع قال لي ونحن نبارح الشركة: من حق يا سرية، نسيت أقولك أنا حبات النهاردة عند ماما. خير؟ هي لسه ما أخدتش على فكرة إني بعدت عنها واستقليت بحياتي، ما بتنامش الليل من ساعة ما اتجوزت. ما أنت بتسهر عندها كل ليلة يا فتحي. معلش، هي طبعا لازم لها وقت علشان تتعود على فكرة بعادي عنها. هكذا يا سيدي كان زوجي الوديع الجنتلمان يسهر كل ليلة عند والدته وشقيقه، ويبيت عندهما كل خميس، ثم يعود إليه ضيق الصدر سريع النرفزة، إلى أن واجهني يوما بالحقيقة المرة. سرية، ماما لازم تعيش معنا هنا في بيتنا ده المكون من أوضتين. أدي الله وأدي حكمته، ماما ست في أيامها الأخيرة، وحالتها الصحية والنفسية تدهورت جدا بعد ما اتجوزت، هي في الحقيقة بتتعذب زي بعض. أهلا وسهلا. خلاص هنعمل أوضة لماما وهشام وأوضة لينا. هشام؟ هشام أخوك هيجي مع ماما؟ طبعا، وما ليه؟ هسيبه يعيش لوحده في الحارة في باب الشعرية؟ لكن هشام شاب عنده 20 سنة، وبالطريقة دي مش هقدر أخد حريتي، مش هقدر ألبس قميص نوم، مش هقدر أقعد معاك قاعدة مستريح. شوفي بقى سرية، بلاش الحركات دي، أنا متجوزك من بيت مغتربات. إيه؟ أيوة بيت مغتربات، كنت بتباتي فيه بالليلة. فتحي مفيش حاجة تدعو إنك تعايرني، بيت المغتربات ما بيسمحش للرجالة تسكن فيه، ما تجيب ممرضة تسكن مع ماما وتمرضها وتسهر على راحتها. وليه؟ ليه أدفع 200 جنيه في الشهر وأنا ليا بيت وزوجة؟ أنت عارفة يا سرية مرتبي 800 جنيه بقبضهم بعد الضرائب 625، منهم 200 مصاريف ماما وأخويا و150 اقساط موبيليا، والباقي تاكسيات ومصروف بيت، هدفع منين بقى اجره ممرضه؟ سيدي لا اطيل عليك، الموقف الان اما ان اقبل اقامه حماتي وشقيق زوجي الشاب معي في شقه ضيقه مكونه من حجرتين، واما ان اخذ 7500 جنيه قيمه نص الشقه و2000 جنيه تعويض شامل عن نفقه سنه. فإن رفضت هذا فهو سيحضر والدته بالعافية هي وأخاه، ويتركني أضرب رأسي في الحيط. لا تقل لي يا سيدي إن الشقة باسمي، فأنا أفضل الموت على أن آكل حقه مهما تعسف ضدي. ثم إنني لا أريد أن أتجرجر في المحاكم، فأشر علي يا سيدي بما ترى، وخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني. تلك كانت مشكلة المستمعة التي رمزنا إليها باسم ثريا، وغني عن البيان أنه اسم مستعار تماما. نقول لها إيه؟ عبلة سيد حنفي كلية أداب. أيوة يا عبلة، نقول لها إيه؟ أنا لو مكانها صاحبة المشكلة أيوة. ممكن أعطي مثلا زوجي الفرصة إن هو مثلا يكون معهم في الشقة اللي موجودة هناك دي، ويقيم معاهم، وفي نفس الوقت ده هو جه بيقول. هي سكتت أيوة. ورضيت بأنه بيبات عند والدته، وهذا هي حقه وحقها طبعا. يومين في الأسبوع عشان مريضة وليس لا لا غبار علي إطلاق. كويس، لكن دلوقتي بقول لها لازم أمي تيجي تقعد ويانا، والله ممكن، ولازم أخويا فما تقوليش تقنعه. لو كنت مكانها تقبل الوضع ده ولا لا؟ لا ما تقبليش الوضع ده أكيد. يعني ايه ترضى بالطلاق؟ لا هقول لحضرتك ليه، ممكن الام بس اللي تقيم معاه، لكن شاب زي دون اعتقد يعني هو احنا قدامنا الصفقه يعني كامله. أيوة. يا الام والاخ أيوة. يا لا تقبلي ولا لا يا عبلة؟ بصراحه هو موقف انساني جدا. لحظه، من نص دقيقه قلت لا. ايوه لكن برضه هو موقف. لا ولا ايوه استنى يا استاذ. بصراحة هو موقف إنساني جدا وما قلناش أي حاجة، لكن واضح إن الظرف إن قطين بس، يعني هي يعني نناقشها عقليا دلوقتي هي زي عبلة. ما تناقشيش عقليا، تقبلي أنت هذا الوضع ولا لأ؟ أنت مش قلتي لأ؟ أنا قلت لأ. لكن في نفس الوقت لو وصلت إنها توصل للطلاق طبعا لأ. لأ طلاق لأ. طلاق لأ. لأ هو بيقول لها يا كده يا كده. لأ طب خلاص. لا طلاق لأ. خلاص تقبل. اتفضل قدم نفسك. أنا أسامة شفيق بصة. انا بقترح ان هو يشتغل. ايه يا اخ اسامه؟ انا طالب في كليه هندسه وتكنولوجيا حلوان. اهلا. سنه رابعه. انا بقترح انه هو الوضع مؤقت طبعا، يعني الواضح فيه ان الاخ اكيد هيجي عليه وقت، يا اما هيروح للكليه يا اما هيشتغل يا اما حاجه، هو لسه شاب. انت رايك من راي هذه السيده الفاضله اللي قالت الوضع مؤقت ويقبل وتقبل هذا الوضع؟ هي ممكن تقبله يعني لحين لما الظروف تتغير، يعني في مشاكل ساعات ما بتتحلش في ساعتها، انما الظروف تحلها مع الوقت. الا ترى خلل الرمادي وميض نار؟ دكتورة أمل موسى عبد الحليم بمركز البحوث. دلوقتي أستاذ ضياء سيادتك أثرت نقطة هامة جدا، وهو أن هذا الزوج اقترح الطلاق أو اتفق عليه. هو مش اتفق، هو قال لها والله يا أمي وأخويا يعني يقعدوا ويانا يا يوم الاثنين ياخدوا أوضة وإحنا ناخد أوضة، يا إما أطلقك. يعني هو يده قلت يده في حد ذاتها ما هيش مقبولة، فده شيء ملوش أمان، يعني حتى مستقبلا هي ما تضمنش، ممكن على أي حاجة تانية يقول لها يده. إذا أنت تفضلي بقى مدام هو بيهدد بالطلاق أنها تطلق. للأسف الشديد يعني للأسف هو الشديد. للأسف الشديد. لو كنت مكانها كنت تفضلي الطلاق يا أمل؟ ده شيء طبيعي. الكاتبة القصصية الشابة الجديدة السيدة نادية كيلاني، تفضلي يا مدام نادية قولي لنا رأيك إيه في الحكاية دي. أنا رأيي إن الزوج ده مش عاقل. لو كنت مكانها أقبل الطلاق، أخد 9,500 أحطهم في البنك واستنى عريس تاني أتجهز بيه وخلاص. ده كلام يا مدام، معقولة بقى هي كانت بنته في بيت المغتربات وكانت مستاءة جدا من كده، هنحطها هي مطلقة في بيت المغتربات؟ في أحيان كثيرة جدا يكون الطلاق هو الحل. أستاذ سعد أردش، يعني أنا شايف الحقيقة إنه الزوج فتحي فيما قبل الزواج وهو يسعى إلى الزواج بسرية كان قد كده ناعم وقد كده منطقي وقد كده متعاون في كل المسائل العاطفية والإنسانية والمادية والاقتصادية، يعني إلى درجة جعلت سرية ترضى عنه كل الرضا. ما اختلف. فعندما يقع هذا التناقض ويتكشف فتحي كراجل مستغرق في أسرته، سواء كان والدته أو أخوه أو إخواته اللي جوزهم، بمعنى أنه متجوز عيلته، ما هوش مخلص في سعيه إلى الزواج بسرية. هذه نقطة. النقطة الثانية مصارحته لسرية بعد المعاشرة الزوجية بقضية أو معايرتها بقضية المغتربات، بيت المغتربات. أنا في مكان سرية حقيقة لا أقبل أن أعيش دقيقة أخرى مع هذا الزوج، وأسلم بالطلاق وأبحث عن حظ جديد. إذن فقد حان أن ندعو ضيف الشرف في حلقة اليوم من برنامج لو كنت مكاني، الناقد المعروف وكاتب السيناريو المتميز الأستاذ أحمد صالح. هو أولا أنا عايز أقول للي اقترحوا الطلاق أنه لو كانت هذه السيدة يعني بتجنح نحو الطلاق ما كانتش أرسلت المشكلة. لأنها يعني كانت... أنت عايز تقول اللي اقترحوا الطلاق وعلى رأسهم الأستاذ سعد أردش أنها لو كانت تقصد الطلاق ممكن. أيوة. لأنه واضح كونها قعدت وكتبت هذا الكلام أنه هي مش في ذهنها أبدا أن تطلق، حتى لو رأت أنه زوجها بيشهر سلاح الطلاق بلا مناسبة. أيوة. وواضح أنه إشاره لهذا السلاح في نوع من التعنت الفظيع، واللي بيوحي أنه يعني لو مرت العملية المرة دي فسوف أشهره مرة أخرى ومرة ثالثة إلى آخره. ولكن أنا بعتقد أنه المشكلة ممكن تتحل بموقف درامي آخر، أنه هذه الزوجة تجلس لمدة 5 دقائق مع هذا الشاب لتكتشف أنهما يتفقان على بقاءه وحيدا في شقته في باب الشعرية، لأنه انا لا استطيع ان اتصور ان الشاب نفسه يستطيع ان يعيش في حجرتين مع زوجة شقيقه ومع شقيقه ومع امه. ده موقف كويس قوي بالنسبة لكاتب درامي، لكن افرض انه لم يقتنع. انا عايز اقول افرض ما اقتنعش يا استاذ احمد. لا ده هو انا متأكد ان هو مقتنع قبل ما هي تقعد معاه. يعني هو التصرف الطبيعي او الاحساس الطبيعي لشاب في العشرين سواء كان طالب في الجامعة او يعني في هذه السن، هو نفسه هيشعر بنوع من الكبت وحريته الشخصية. فاذا كانت الزوجة بتقول انا مش هقدر اقعد معاه بقميص النوم، هو شخصيا هيحس انه مش قادر يتحرك يعني في شقه. فاذا مش معقول يبقى عنده شقه اخوه مسيطر عليه، اذا كان اخوه مسيطر عليه لدرجه انه بيرى في ملازمته لهذه الام المريضه، ملازمته هو يقدر يروح له الصبح، ده شاب عنده، كان بيرى في هذه الملازمه ده يروح له ماشي لو عايز يعني مش طيب اذا اصر الزوج واذا الولد ما لا اذا اصر الزوج ده يبقى اول ملاحظه يا استاذ احمد اتفضل، انه واضح جدا انه الزوج ده فتحي مسيطر على أسرته وبالتبعية على أخوه الشاب ده لدرجة أنه لم يخطر في باله أنه ياخد رأيه، فهو متمكن منه. وفي هذه الحالة مستحيل أن هذا الأخ لا هو مش باين هو مش باين حكاية سيطرته دي. هو أنا أسمح لنفسي أفترض من رسالة المستمع الفاضلة أنه قد بيت هذا الأمر وانتهى إليه بالاتفاق مع أخوه ألزمه بهذا. يعني الحقيقة الموقف اللي قدامنا، وانا ارجو منك يا استاذ احمد ما تهربش منه، ان الولد لا مش بهرب صحيح الولد مش هيقتنع. انا شايف ان مشكله الولد زي مشكله الست يعني مشكله هذا الشاب زيه بالظبط. فاذا اصر على تنفيذ امر اخوه، انت لاحظ استاذ سعد اردش بيقول لك انه مسيطر عليهم الاثنين، فجايز انه قال لا ده في الحياه دي يبقى زوج شخصيته مريضه. اتفقنا. وكان من البدايه هي مش مفروض تقبل الطلاق ولا ما تقبلش؟ اذا من رايك طلاق ولا مش من رايك؟ لا انا الحقيقه انا ضد الطلاق، واحنا كمان ضد الطلاق، وعلشان كده بننصحك يا سيدتي بانك تضبطي نفسك شويه وتصبري شويه على هذا الموقف لانه موقف مؤقت. حاولي انك انت تكوني رقيقه قوي مع جوزك، حاولي انك انت زي ما قال ضيف الشرف تقنعي هذا الشاب اخو جوزك انه يستنى وحيد في شقته بتاعه باب الشعريه يذاكر، يمكن ده يديله فرصه المذاكره احسن. فاذا لم يكن من انه يسكن معاكو فمعلش حاولي وتعالي على نفسك، وربنا سبحانه وتعالى يصونك ويرعاكي، وانا واثق ان المحنه هتعدي على خير. ايها الساده شكرا والى اللقاء. سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على أخير البرنامج العام، نختتم سهرة منوعات درامية مع ألف مرة. ألف مرة صورة غنائية في 9 دقائق من تأليف فتحي أورا وغناء ثريا حلمي وشفيق جلال. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ألف ألف مرة، برنامج من تأليف فتحي أورا، ألحان فؤاد حلمي، إخراج فايز حلاوة. يا السعيد اللي قال عليهم الناس المخلصين اللي بيحبونا اللي طولوا رقبتنا سلام يا جدع للناس اللي طولوا رقبتنا قسم لنا شوية. قالوا لي عدي بحور الدنيا عدت، قالوا لي هد الجبال العالية هدت، وقالوا لي انسى بلادك، قالوا لي انسى بلادك، قلت مش معقول ده كل شيء يتنسي أحرار. ألف مرة علشان كرامتنا نخد في النار. ألف مرة واللي يحبنا نفتح له الدار. ألف مرة واللي بيكرهنا في دهية وغار. ألف مرة ألف مرة رقصني يا جدع. الجدعان الاشتراكية يحيى العدل يحيى العدل. ألف مرة اللي قلبه عليه اللي نصفنا ألف مرة اللي قلبه عليه اللي نصفنا أخونا الكبير سلام يا جدع لأخونا وحبيبنا. مركب الحر سير بكل حرية، وجري في بحر العدالة والاشتراكية. وريسك يحرسك في الروح والجاية، ومركب الحر سايرة زي ما هي. أنا وإنت وكل المحترمين ألف مرة، اللي على جرحهم معتمدين ألف مرة، واللي في وظيفهم مش نايمين ألف مرة، ولا يدركنوش على أي روتين ألف مرة. الناس العالي المشتغلين ألف مرة ألف مرة رقصني يا جدع. حلو يا حلو حلاوة أوي. الجدعان الجدعان اللي قال عليهم اللي قال عليهم اللي عندهم ذمة اللي عندهم ذمة الرجعيين لا الرجعيين لا ألف مرة ألف مرة عرق الجبين عرق الجبين القرش اللي يجي منه القرش اللي يجي منه سلام يا جدع على القرش اللي يجي من عرق الجبين سلام يا جدع على القرش اللي يجي من عرق الجبين شغلي